بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا بتوفيق الله تبارك وتعالى في التعليق على كتاب بر الوالدين للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 24 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب بر الوالدين للإمام أبي الفرج ابن الجوزي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 23 من شهر جماد الأولى سنة 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لما خلق الخلق قامت الرحم وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال: أما ترضي أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأدلة تحت الترجمة التي عقدها في ثواب صلة الرحم وعقوبة قطيعة الرحم، ومنها هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لما خلق الخلق قامت الرحم وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال: أما ترضي أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وحديث عظيم في ثواب صلة الرحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لما خلق الخلق، يعني عند بدء الله للخلق، قامت الرحم. وهذه الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة في الخبر عن بعض المخلوقات كالخبر عن السماوات والأرض وعن بعض الأمور التي جاءت الأدلة بالإخبار أنها تتكلم، كلامها على الوجه الصحيح، ولا يقال بأنه مجاز كما يقول بعض المخالفين، بل هو كلام حقيقي أثبتته الأدلة، وهو دال على حقيقة الكلام المعروف. ولكن كل متكلم كلامه بحسبه، وكل من أضيف إليه الكلام فإن كلامه يليق به. ولهذا أخبر الله عن النمل أنها تتكلم، وأن الله عز وجل أعطى سليمان منطق الطير، كذلك الهدهد تكلم. كل هذا الكلام صحيح، وهو بلسان المقال ليس بلسان الحال كما قال بعض المفسرين. كذلك كلام الرحم هنا صحيح، وهو بلسان المقال، والله أعلم بكيفية هذا الكلام. قامت الرحم، والرحم هي كل ما للإنسان له به صلة من قرابة، بدءا بالوالدين والأقارب يشمل هذا الرحم، وهي علاقة القرابة بين الأقارب. قامت الرحم وقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، أي أنها قامت هذا المقام العظيم واستعاذت بالله عز وجل وفي هذا المقام العظيم من القطيعة، ولجأت إلى الله عز وجل بهذه الاستعاذة، قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، أي أنها استعاذت بالله عز وجل من قطعها ومن قطيعة الرحم التي أوجبها الله عز وجل. فأجابها الله عز وجل قال أما ترضي أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، أي أن الله أعطاها هذا الأمر، وهو أن يصل الله من وصلها وأن يقطع من قطعها. وهذا من أعظم الأدلة في ثواب صلة الرحم وفي الوعيد الشديد في قطيعة الرحم، وأن من وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. ويكفي في ثواب صلة الرحم هذا الحديث، لو لم يرد في النصوص في ثواب صلة الرحم وفي الوعيد في قطيعة الرحم إلا هذا لكفى. وهذا الحديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، فهو حديث صحيح، وهو يدل على عظم ثواب صلة الرحم، ثوابه صلة الله، ومن وصله الله فهو موصول، يصله الله بكل خير من التوفيق والتسديد والبركة في الرزق والمال والعمر والذرية، فهو موصول بتوفيق ربه له لصلته للرحم. وكذلك الوعيد في عقوبة من قطع الرحم، وهو أن الله عز وجل يقطع قاطع الرحم، ومن قطعه الله فهو مخذول، لا سبيل له للتوفيق ولا للخير، لأن من قطعه الله فلا يمكن أن يوفق لخير. فدل على ثواب صلة الرحم، وأن من وصل رحمه وصله الله، وعقوبة من قطع رحمه وأن من قطع رحمه قطعه الله. يكفي في ثواب صلة الرحم وفي عقوبة قطيعة الرحم ما جاء في هذا الحديث العظيم. ومن تلبيس الشيطان أن بعض الناس يجعل صلة الرحم مكافأة، فيقول من واصلني واصلته ومن قطعني قطعته. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال ليس المواصل بالمكافئ، هذه قاعدة شرعية، ليس المواصل بالمكافئ. صلة الرحم ليست تجارة دنيوية، يعني من أعطاك تعطيه ومن عاملك تعامله، لا، صلة الرحم حق شرعي أوجبه الله على الأرحام فيما بينهم، وليست مكافأة، ليس المواصل بالمكافئ، لأن واصل الرحم لو قطع وصل رحمه، لأن هذا أوجبه الله، وليست مكافأة، يعني تكافئ من وصلك بالصلة وتعاقب من قطعك بالقطيعة، لا، صلة الرحم. وإذا عصى الله فيك لا تعص الله فيه، وهذه قاعدة أيضا شرعية في الحقوق، من عطل الحقوق الشرعية الواجبة لك عليه من ولد ومن قريب ومن زوجة، فلا تقابل الظلم بالظلم ولا تقابل المعصية بالمعصية. والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا في ولاة الأمور، عندما سئل عن ولاة أمور أنهم يمنعون الحقوق ويطالبون بحقهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هذه أيضا قاعدة عظيمة في معاملة الناس، عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. فإذا قصر فيما أوجب الله عليه لا تقصر فيما أوجب الله عليك في حق الأقارب والأرحام. فالواجب على المسلم أن يصل رحمه. والرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني أحلم عليهم ويجهلون علي، قال إن كان كما تقول كأنما تسفهم المل، والمل هو الرماد الحار، فدل على عظم أجر من صبر على قطيعة الرحم، وأن من وصل الرحم فإنما يريد أجره من الله، يريد ثوابه من الله. وبعض الأرحام فيهم غضب وفيهم حدة، اصبر على الغضب واصبر على الحدة واصبر على القطيعة، وصل الرحم تنال الأجر من الله، وسترى العواقب الحميدة في أولادك وفي أهلك وفي صحتك وفي مالك وفي توفيق الله لك، لأنك موصول من الله. يكفي في هذا في ثواب صلة الرحم أن من وصل رحمه وصله الله، وكل من قطعه رحمه لا تقطع الرحم ولا تقابل السيء بمثلها. الله عز وجل يقول ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هذا في غير الأرحام، فكيف بالأرحام؟ فصل الرحم وأدي الحق الذي عليك، وهو مسؤول عما أوجب الله عليك، وأنت مسؤول عما أوجب الله عليك. وحق الرحم لا يسقط بمعصية القريب والأرحام، لأن الله أمر بصلة الرحم على كل حال. فبعض الناس يقول قريبي لديه معاصي لديه ذنوب، صل الرحم، ومن صلة الرحم أن تأمره بالمعروف وأن تنهاه عن المنكر وأن تصبر على دعوته وأن تدعو له بالخير والاستقامة وأن تدعو له بالتوبة، هذا من صلة الرحم. وتبذل المعروف له، تتألفه على النصح وعلى الدعوة إلى الخير حتى يستقيم. فهذه الأمور مقررة في الأدلة، وهو أن صلة الرحم ليست مكافأة، وإنما هي طاعة لله. إذا قطعك بعض الأرحام لا تقطع، وإنما صل الرحم وأجرك وثوابك على الله، لا تنتظر الأجر من الناس. وهذا أيضا مسلك للشيطان، يعني بعض الناس إذا وصل رحمه يقول لا أجدهم أنهم يشكرونني ولا يدعون لي بالخير، سواء أحسنت أم قطعت، لا تنتظر الشكر منهم ولا تنتظر الثواب منه، انتظره من الله. الله عز وجل يأجرك على صلة الرحم، وكفى بصلة الله صلة، أن يصلك الله وأن يوفقك وأن يسددك وأن يعينك. فلا تنتظر الأجر من الناس، ولا تنتظر الثواب من الناس، ولا تنتظر الثناء من الناس، أنت ممدوح من رب العالمين وموصول من رب العالمين وموفق ومسدد. وعامة العقلاء إنما يمدحون من وصل الرحم، لا نجد العقلاء يمدحون رجلا يقول فلان رجل فيه خير، إذا قطعه بعض أرحامه قطع الرحم ولديه عزة وأنفة، ما يمدحون بهذا، وإنما يمدحون من يصل الرحم والصبر على قطيعة الرحم وأداء الحقوق وإن قصروا في حقك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامك، أي هل ظننتم وحسبتم أنكم إن توليتم في الأرض، بمعنى أعرضتم وسرتم في الأرض، أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامك. ذكر هنا معصيتين، الإفساد في الأرض وقطيعة الرحم، وهذا دليل على التلازم بين الأمرين، أن قطيعة الرحم من الإفساد في الأرض، لأن الرجل إذا قطع رحمه لبس الشيطان على الرحم فقطعه، ولهذا أول من يبدأ بالقطيعة عليه إثم ما يترتب عليها. يعني بعض الناس يبادر إلى الغضب والزعل والقطيعة، ثم يعني قريبه يقابله بالمثل، فيكون هو أول من تسبب في القطيعة. وإن كان الثاني الواجب عليه الصبر، لكن ليس كل الناس يقوم بالشرع، فعلى الإنسان أن يكون على حذر شديد أن يبدأ بقطيعة الرحم، لأنه قد يقطع الرحم ويرجع، ومن تسبب في قطيعته لا يرجع إلى الصلة، فيكون متسببا في فتنته وفي قطيعة الرحم. وإنما الواجب الصبر والتحمل واحتساب الأجر من الله في الصلة، وليست العزة وليس مقام الرجل يعني بمعصية الله عز وجل والغضب والقطيعة والتهاجر، إنما مقام الرجل ومدحه عند العقلاء باستقامته على طاعة الله. فليس العبرة بما يراها الناس، وإنما العبرة بما للعبد عند الله عز وجل، كما قال بعض من أنكر على الحسين، من أنكر على الحسن بن علي رضي الله عنهما لما تنازل لمعاوية. وهذه فيها جمع بين كلمة المسلمين وفيها صلة للرحم، لأنهم كلهم من قريش. فقال له بعض من أنكر عليه: يا مخذل المؤمنين. فقال رضي الله عنه: خذلان الدنيا ولا خذلان الآخرة. يعني لو كان هذا خذلان، خذلان في الدنيا ولا خذلان في الآخرة، مع أن هذا عز. ولهذا ماذا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن ابني هذا سيد. ما قال يعني مخذل كما قال الجهلة، قال: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وصفه بأنه سيد، وهذا ما يعرفه الناس الآن الذين يحلمون على الأرحام وعلى المسلمين ويصلون الأرحام، هم سادة وليسوا أهل خذلان وليسوا أهل ذل. السيادة إنما تنال بالصبر، ولا يسود الرجل في قومه إلا بالعلم والحلم والصبر والتحمل وصلة الرحم والصبر على الزلة وعلى الخطيئة، بهذا تنال السيادة. فانتقل هذا الوصف إلى أحفاد الحسن، فأصبحوا إلى هذه العصور الآن يقال سادة. انظروا إلى شرف المعصية، إلى شرف الطاعة، وإلى شرف الاستقامة على أمر الله، يعني شرف، ووصف بأنه سيد وأبناؤه سادة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وسيكون المهدي في آخر الزمان من أبناء الحسن. ثم يذكر لطيفة يقول: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فترك الخلافة لله، فجعل الله المهدي الذي يكون في آخر الزمان ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما، يكون من أولادك ومن نسله. وهكذا ما أحد ترك شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه، وما بذل أحد شيئا لله إلا كان أجره عند الله عظيم. فلا يغرر الشيطان وبعض الجهل ببعض المسلمين، يقول هذه عزة وهذه أنفة، وأنت لست بذليل حتى تذل فلان وتواصل فلان. بل صل الرحم، ولو قال الناس هذه ذلة وهذا خضوع، أنت إنما تخضع لأمر ربك، أنت عبد لله، فيأمرك الله عز وجل بالشيء افعل ما أمرت به، ولا تنظر إلى ما يقول الناس، لأن بعض الناس فيهم جهل ويحملون بعض المسلمين على القطيعة وعلى بعض المخالفات بدعوى أن هذا يتنافى مع كرامة الرجل ومع عزته. كرامته في طاعة الله وعزته في طاعة الله في صلة الرحم. قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. انظروا كيف جمع الله بين هاتين المعصيتين، الإفساد في الأرض وقطيعة الرحم، لأن كل من هاتين المعصيتين متعدية، الإفساد في الأرض متعدي إلى الغير، وقطيعة الرحم متعدية إلى الغير، وقطيعة الرحم أيضا من الإفساد في الأرض. ثم يخبر الله عز وجل عن عقوبة هؤلاء: أولئك الذين لعنهم الله. يكفي في الوعيد هذا الأمر، أولئك الذين لعنهم الله. من هم هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ويقطعون أرحامهم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم وكأنهم لا يعقلون ولا يسمعون ولا يبصرون ولا يتعظون. فيصفهم الله عز وجل بهذه الأوصاف، فدل على خطورة الأمر. ويكفي اللعنة من الله يعني لصاحب القطيعة: أولئك الذين لعنهم الله. من الذي يريد لنفسه أن يتعرض للعنة الله وأنه ملعون في كتاب الله وموصوف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مقطوع من رب العالمين قطعه الله؟ فهذه الأمور زاجرة عن قطيعة الرحم. ولا يلبس الشيطان على بعض المسلمين يقول هذا الرحم لا يصلني، وهذا قاطع، وهذا سيء الخلق، وهذا لا يشكر المعروف، وهذا هذا كله تلبيس من الشيطان. أدي الذي عليك ولا تنتظر ثوابك في الدنيا، أجرك على الله، وأقصد الثواب من المخلوقين، وأما ثواب الله في الدنيا والآخرة، ثواب الله في الدنيا والآخرة. توفيق وصلة الرحم يورث يعني طول العمر، ويورث الذرية الصالحة والبركة في المال وفي الصحة والتوفيق إلى طاعة الله، ومع ما يعد الله للدرجات العالية في الجنة لصاحب صلة الرحم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. نعم، هذا من حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث أيضا صحيح، أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرحم معلقة بالعرش، الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وهذا موافق لحديث أبي هريرة السابق: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. هذا أيضا يعني فيه وعد ووعيد، وعد الله عز وجل لصاحب الصلة بأن يصله الله، والوعيد في أن من قطع رحمه قطعه الله. وهذا في معنى حديث أبي هريرة السابق. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من الآخرة من القطيعة للرحم والبغي. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من الآخرة من القطيعة للرحم والبغي. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي والبخاري في الأدب المفرد، وصححه الشيخ الألباني، فهو حديث صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا. ليس هناك ذنب أولى أن تعجل عقوبته وأجدر بأن تعجل عقوبته في الدنيا مع ما يدخر له من الآخرة، مع ما يدخر له من الآخرة أي من العقوبة. هذا الحديث فيه فوائد: أولا أن قطيعة الرحم والبغي لها لكل منهما عقوبتان، عقوبة في الدنيا معجلة وعقوبة في الآخرة. ولهذا قال أجدر أن تعجل له العقوبة في الدنيا، فدل على وقوع العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من الآخرة، دل على عقوبة الآخرة. ودل الحديث على تعجيل عقوبة قطيعة الرحم والبغي، وأن أسرع العقوبات التي تنزل بأصحاب الذنوب هي عقوبة قاطع الرحم وعقوبة البغي. وهذا أمر مشاهد وملاحظ في الناس، أن الله عز وجل يعاجل هؤلاء بالعقوبة. الله حليم غفور رحيم، ولكن من حكمة الله أن يعجل العقوبة لهذه الأمور ولهذه الذنوب، وهي القطيعة والبغي والظلم. قال من قطيعة للرحم والبغي، أي هذان الذنبان هما أعظم الذنوب في تعجيل العقوبة في الدنيا مع ما يدخر لصاحبي هذين الذنبين من عقوبة الآخرة. فهذا أيضا زجر شديد عن قطيعة الرحم، وأن عقوبة معجلة من الله تبارك وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال أبو أوفى: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. نعم، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد وضاعفه الشيخ الألباني. قال: وقال أبو أوفى: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. هذا دلت الأدلة على هذا المعنى، وأن قطيعة الرحم من أسباب العقوبات الدنيوية والأخروية، ولكن لم يثبت بسنده للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنها قال: قلت يا رسول الله، إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني، أنبئني بشيء، أنبئني عن كل شيء. قال: كل شيء خلق من الماء. فقلت: أخبرني إذا عملته دخلت الجنة. قال: أطعم الطعام، وأفشي السلام، وصل الأرحام، وصل بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. هذا الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه، وله شاهد من حديث أبي مالك الأشعري، أخرجه الحاكم وصححه وحسنه الألباني. ولفظه من حديث أبي مالك: إن في الجنة لغرفة قد يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألين الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. والمصنف هنا أورده من حديث أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني، أنبئني عن كل شيء، يعني عن هذا السؤال المجمل عن كل شيء. قال: كل شيء خلق من الماء. فهذا خبر عن كل شيء، وهذه من الإجابة المجملة التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال العظيم. قال: فقلت: أخبرني عن عمل إذا عملته دخلت الجنة، يعني عمل يبلغني الجنة. قال: أطعم الطعام. هذا في ترغيب في الصدقة وإطعام الطعام، وليس المقصود بإطعام الطعام يعني أن يعطي الطعام بنفسه، ولكن المقصود هو أن يتسبب في إطعام المسلمين، حتى لو أعطى المال ولم يشتري الطعام يدخل في هذا الأمر، ولو لم يباشر هو بإعطاء الطعام وكل غيره يدخل في هذا. أطعم الطعام، وهنا لم يذكر المطعم، والمقصود به الفقير والمحتاج من المسلمين، ويدخل في هذا حتى الأغنياء، يعني إذا أطعمهم على سبيل الإكرام لذوي الفضل والإحسان إليهم والإحسان إلى الجيران وللأقارب والأرحام، داخل في الطعام، ما خص هنا يعني طائفة دون طائفة. وأفشي السلام، وإفشاء السلام هو إلقاء السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، بحيث يفشو في مجتمع المسلمين ويكثر، وفشو الشيء ظهوره، ويقال فشى المرض بمعنى انتشر. وإفشاء السلام هو إلقاء السلام بحيث يكثر في المجتمع المسلم. والسلام من حق المسلم على أخيه كما جاء في الحديث حق المسلم على المسلم خمس، قال وإذا لقيته فسلم عليه. وصل الأرحام، هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة وللموضوع، وصل الأرحام يعني أمر بصلة الرحم، وهذا معطوف على ما تقدم، هذه الأعمال تدخل الجنة، أطعم الطعام وأفشي السلام وصل الأرحام. صلة الرحم تكون بكل إحسان للرحم، الإنفاق عليهم، الإهداء إليهم، زيارة المريض منهم، تفقد أحوالهم، أيضا مشاركتهم في أفراحهم والدعاء لهم بالخير والتوفيق، تعزيتهم، مشاركتهم في أحزانهم، أن تكون معهم في السراء والضراء، في السراء بالتهنئة وفي الضراء والبلاء بالوقوف بجانبهم وبالدعاء لهم وبمواساتهم، تؤدي حق الرحم. وصلي بالليل والناس نيام، وهذا فيه أمر بقيام الليل، يعني يصلي في الليل والناس نيام، وهذا مما يرغب فيه لأن هذا وقت راحة والناس يخلدون إلى راحتهم وإلى نومهم، وهذا يقوم يصلي. وصلي بالليل والناس نيام، ودائما الأعمال الصالحة يرغب فيها في حال العزوف عنها أو كثرة الغفلة عنها، مثل قيام الليل وقت للراحة، الليل وقت للراحة، ومثل انشغال بعض الناس ببعض الأوقات في أول النهار وفي آخره، وهذه وقت الأذكار، أذكار الصباح والمساء، فيحرص المسلم على هذه المواسم وعلى هذه الساعات التي يرغب فيها في الأعمال الصالحة. قال تدخل الجنة بسلام، تدخل الجنة بسلام، ومعنى بسلام أي من غير عقوبة قبل ذلك. قد يقال كيف يدخل الجنة يعني بسلام، أليس كل من يدخل الجنة يدخلها بسلام؟ لا، ليس كل من يدخل الجنة بسلام، هناك من يدخلها بعد العقوبة، بعد دخول النار، كما دلت الأدلة على أن الله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، فهؤلاء يعذبون، يدخلون الجنة بعد العذاب، ومنهم قد يتعرض للعقوبة والخوف أو الفزع يوم القيامة، وأما هؤلاء يدخلون الجنة في أمن، ويدخلون الجنة في سلامة من الله تبارك وتعالى، فهذا دليل على أن هؤلاء يدخلون الجنة ابتداء ولا يتعرضون للعقوبة. هذه الخصال العظيمة، أطعم الطعام وأفشي السلام وصل الأرحام وصلي بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. نعم. قال المصنف رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبيت قوم من هذه الأمة على طعام وشراب ولهو ولعب فيصبحوا قد مسخوا قردة وخنازير وليصيبهم خسف وقذف حتى يصبح الناس فيقولون خسف الليلة ببني فلان وخسف الليلة بدار فلان ولترسلن عليهم حجارة من السماء كما أرسلت على قوم لوط على قبائل فيها وعلى دور لشربهم الخمر واتخاذهم القينات وأكلهم الربا وقطيعة الرحم. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث أنس، وهذا الحديث أخرجه الحاكم ولكن من حديث أبي أمامة وصححه ووافقه الذهبي، فحديث أبي أمامة الصحيح وهو شاهد لحديث أنس، وفيه أن الله عز وجل يخسف بقوم من هذه الأمة ويمسخ هؤلاء، يبيت قوم من هذه الأمة على طعام وشراب ولهو ولعب فيصبح وقد مسخوا قردة وخنازير، يمسخون كما مسخ من قبلهم ويخسف ببعضهم كما خسف بمن قبلهم. قال بعض العلماء كل ذنب وقع في الأمم الماضية ونزلت به عقوبة فإذا وقع في هذه الأمة أصابتهم العقوبة التي أصابت أولئك، ليس بين الناس وبين الله عهد، فكل من تعرض لمعصية الله يعرض نفسه لعقوبة الله. والشاهد من هذا الحديث أن هذا المسخ يكون في فئات وفي أصناف من أصحاب المعاصي، قال وفيها وعلى دور لشربهم الخمر واتخاذهم القينات، قينات يعني المغنيات، وأكلهم الربا وقطيعة الرحم. هؤلاء الذين يمسخوا يبيتوا هؤلاء على هذه المعاصي، على شرب الخمر وعلى المعازف والأغاني وعلى أكل الربا وقطيعة الأرحام، ولربما اجتمعت بعض هذه في بعض هؤلاء فيمسخ هؤلاء والعياذ بالله قردة وخنازير، وهذا أيضا من الزواجر العظيمة عن قطيعة الرحم. نعم. قال المصنف رحمه الله عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعجل البر ثوابا صلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونون فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. نعم، هذا الحديث من حديث أبي بكر أخرجه ابن حبان ورجاله ثقات كما ذكر هذا محقق المسند، وهذا الحديث مقابل حديث أبي بكر السابق، ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة من قطيعة الرحم والبغي. وهذا إن أعجل البر ثوابا، هذا في أن أعظم البر ثوابا من الله هو صلة الرحم، إن أعجل البر ثوابا صلة الرحم. قال حتى إن أهل البيت ليكونون فجرة يعني عصا، فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا، فكيف إذا استقاموا على طاعة الله؟ وهذا دليل على عظم أجر صلة الرحم ومواصلة الأقارب، أنه سبب لتكفير الذنوب وسبب لرفع العقوبات من الله، فكيف إذا استقاموا على طاعة الله مع صلة الرحم؟ فإن هذا أدعى أن يعجل الله ثوابهم في الدنيا. نعم. قال المصنف رحمه الله عن سليمان بن عامر أنه قال يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم ويفي بالذمة يعني العهد ويكرم الضيف، قال مات قبل الإسلام؟ قال نعم. قال لن ينفعه ذلك ولكنها تكون في عقبه يعني أولاده، فلن تخزوا أبدا ولن تذلوا أبدا ولن تفتقروا أبدا. ثم ختم المصنف رحمه الله بهذا الحديث عن سليمان بن عامر أنه قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن أبي كان يصل الرحم ويفي بالذمة يعني العهد ويكرم الضيف، قال مات قبل الإسلام؟ قال نعم. قال لن تنفعه ذلك ولكنها تكون في عقبه يعني أولاده، فلن تخزوا أبدا ولن تذلوا أبدا ولن تفتقروا أبدا. وهذا له شاهد عند الطبراني أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي كان يصل الرحم وكان وكان، فأين هو؟ قال في النار. فكأن الأعرابي وجد ذلك فقال وأين أبوك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أينما مررت بقبر كافر فبشره بالنار.